الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة أهمية الفقه في الدين. أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بالعمل الذي خلقكم الله تعالى لأجله، وهو العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي التقرب إلى الله والسير على منهج الله في جميع الشؤون، وذلك بالسير على منهج القرآن والسنة. فالعبادة شاملة لجميع شؤون الحياة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فيجب أيها المسلمون أن يظهر هذا الإسلام علينا، وليس كما يفهم كثير من الناس أن من أراد أن يصلي فليصلي في بيته، ومن أرادت أن تتحجب فتتحجب في قلبها. هذا كله ضد الإسلام. يجب أن يظهر علينا أننا مسلمون، وهذا واضح في القرآن والسنة. فقد قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أي يجب أن تظهر علينا العبادة كما تظهر الصبغة على الجدار وعلى الثوب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث حسن. إن الهدي الصالح، أي لازم تبان باللي انت مسلم في لباسك. نحطوك بين مليون كافر تبان باللي مسلم. أما هذه الفكرة أصطح في القلب، هذا كله تدمير للإسلام والمسلمين. إن الهدي الصالح والسمت، السمت الصالح لازم كي نشوفوك كيف تتكلم يبان عليك باللي مسلم. ما تخرجش، ما تهدرش برك، ما تخلطش، حتى تصرفات اليدين تاعك كي تزعف ما تطيحش بيديك كما يفعل بعض الناس. إذن لازم تبان باللي مسلم. والاقتصاد، ما معنى الاقتصاد؟ أن تكون مقتصدا، يعني متوسطا، لا من الغلاة المتشددين ولا من المتسيبين. هناك في هذا الزمان كثير من الناس يقول في الحرب والتشدد، وهو رايح فيها قاع مرأة متبرجة يقول في الحرب نحارب التشدد. صح، أنت تحاربي بالتشدد، لكن أنت متسيبة. إذن الاقتصاد تكون مقتصدا، وهذه من أخلاق النبوة، أخلاق الأنبياء. كي تشوف النبي عليه الصلاة والسلام تعرف أن هذا رجل صالح نبي، كذلك أتباعه يجب عليهم أن يكونوا كذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شفتوا كده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مش هيك الإسلام في القلب. لازم الناس يكونوا آمنين من لسان تاعك ومن يدك. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، رواه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، رواه الحكيم الترمذي وهو حديث صحيح. لاش كيشوفوك يتفكروا ربي في التصرفات تاعك، في الأخلاق تاعك، حتى في المشية تاعك، تفكروا باللي انت هذا هو الإسلام. لكن مع الأسف بعض المشايخ دكاترة تاع الدين شوفوا ما تفرقش بينه وبين واحد آخرين، هذا ليس من الإسلام. طبعا احنا ما نكفرهمش، ولكن هذا جهل. لازم تبان كما طبيب كي تدخل المستشفى، كيف تعرف بلي هذا طبيب؟ عنده هيئة معينة، لباس معين، هو. إذن لابد أن يظهر علينا الإسلام. الأمر الآخر، لابد أن نعتز بأننا مسلمون. إذن نعبد ربي سبحانه وتعالى، والعبادة شاملة. مشي تكون مسلم في الجامع ومن بعد كي تخرج تدير واش تحب، حلال حرام، مش لا لا، تكون مسلم في بيتك مع زوجتك مع أصدقائك في عملك. لماذا الناس اليوم تأكل الرشوة ويصلي معك في الصف الأول ويهج ويعتبر عدة مرات ويأكل الرشوة؟ على جاية باللي الإسلام هذا تاع عبادة برا براي. لا، إذا العبادة تشمل جميع الحياة. ثالثا، الناس اللي يبان علينا باللي مسلمين، كي نشوفك نخالطك نسمع كلامك نعرف باللي أنت مسلم. أما بعض الناس مسلم صلي برا يطيح كلمتنا بالعين، أوه، أنت مسلم، كيف تصلي؟ فلا بد أن يظهر علينا الإسلام. الأمر الآخر الرابع، يجب أن نعتز بأننا مسلمون. ما تحشمش بروحك بلي مسلم، بارك تصرف، ترك في طريق ربي سبحانه وتعالى، وأن نفرح بأننا مسلمون. اليوم الناس يقولوا أنا أفرح بأني من الوطن كذا، يفرح واعتز. قبل هذا، تعتز بالإسلام. أنا مسلم، قولها وعاودها، ما تحشمش باللي مسلم. لازم أصحاب المعاصي وما يخبيوا لوحده. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، يعني القرآن، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح باللي عندك القران وعندك السنه وانت مسلم، خاصه امام الفساق والكفار. بالك تاخذ عقده النقص، يقول لك انت مسلم وكيف انت تتبع طريقه الاسلام. انا مسلم وانت راك على خطر، لو كان ما تجوش تروح الجهنم. طبعا اختار الكلمات المناسبه، أنا راني نهضر هكذا راني في خطبة. إذن قل بفضل الله وبرحمته، يعني بالقرآن والإسلام، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعن عائذ ابن عمرو صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى، رواه البيهقي وهو حديث حسن. فاتقوا الله أيها المسلمون واستمسكوا بهذا الإسلام واعتزوا به وأظهروه، خاصة الفرائض، وتعلموه وتفقهوا بدينكم، فاسعدوا وتفلحوا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إننا لن نستطيع أن نتمسك بالإسلام تمسكًا صحيحًا إلا إذا تفقهنا وتعلمنا وفهمنا فهماً صحيحاً، ويكون ذلك بتعلمه ودراسته على أيدي العلماء الربانيين وتلامذتهم الفاهمين من الأئمة والأساتذة والمدرسين الذين يفهمون الإسلام فهما صحيحا كما فهمه العلماء الربانيون. وهذا لكي نرفع عن أنفسنا الجهل والجهالة ونخرج من الإسلام الوراثي. كثير منا مسلم، تصبح مسلم وخلاص، فتح عينيه صببه مسلم، يمه مسلمة، يسمع الأذان ويصوم رمضان، مليحة نعمة ما نكروها، صح نطورها. كيف نطورها؟ علينا أن نتعلم العلم، نعياو شوية، نتعبون، نبذل مجهودا لتعلم ديننا، ما تبقاش هكذا أكبر. وأكثر الذين يرتدون عن الإسلام أو يضيعون، خاصة إذا مشاو مع الملحدين ولا راحوا إلى بلاد الكفار، أكثر اللي يروحوا على خطر مسلم وراثي ما يعرفش منيح الإسلام، فلا بد من دراسة الإسلام. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن ابن عباس وأبي هريرة ومعاوية لأبي سفيان رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن الفقه في الدين معناه الفهم، وهو ينقسم إلى قسمين: هناك الفقه الأكبر وهناك الفقه الأصغر. ما معنى الفقه الأكبر والفقه الأصغر؟ ليس معناه الفقه الأصغر الأصغر ما نهتموش به، لا، وإنما العلماء قسموا الفقه إلى قسمين من باب تسهيل تسهيل العلم، باش يسهلوا لنا العلم. ليس معناه الفقه الأكبر نهتموا به والفقه الأصغر خلينا منه، لا، كلاهما فقه. الفقه الأكبر هو أن نتعلم أصول الدين الإسلامي وأسس الدين وأركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نجيو مثلا مسألة القضاء المكتوب، بزاف من المسلمين كي تسقسي على المكتوب يخلط، يقول لك لا لا ربي الحق، لا لا ما حبش، أنا حبيت، لا علاه، لأنه ما درسناش. فلا بد أن ندرس أركان الإيمان، وكذلك ما هو التوحيد وما هو الشرك. كاين ناس يحلف بابا، يحلف يما، يطلب من الأولياء، حتى بالأغاني والشعر، سيدي منصور تربح الكحلة وأنا مش عارف نهديك إزار، هذا شرك. كيف تديروا إزار ويدعيوا أولياء الله؟ ولي الله هو يحتاج إلينا، هو ميت، إذا كان ميتا فمحتاج إليك أن تدعو له بالمغفرة والرحمة. كيف تطلب منه الانتصار والشفاء والذرية والآمان والصحة في كل زمان؟ لا، إذن لابد أن تعلم ما هو التوحيد، ما هو الشرك، من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف الحياة تاعه. والله العيب، لاعبين كرة القدم يعرفوهم بالتفصيل، شحال سجل من هدف، شحال عندهم شعره في راسه. والرسول عيسى تسقسيه شكون هي بنته، يعرف بنت فاطمة الزهرة رضي الله عنه. بعضهم قالوا سقساوا قالوا شكون هي بنته، قالوا مع عائشة، عائشة بنته، عائشة الزوجة تاعه. يا سبحان الله، لابد أن نتعلم ديننا. ما معنى لا إله إلا الله؟ بزاف من الناس بتقول وش معنى لا إله إلا الله؟ يقول لك ربي هو الخالق هو الرازق، لا ما يكفيش هكذا. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. أما ربي هو الخالق هو الرازق، حتى أبو جهل كان يستعرف باللي ربي هو الخالق والرازق، لكن كان ينكر أن الله يستحق العبادة لأنه هو الذي خلقنا. محمد رسول الله، وش معنى محمد رسول الله؟ أن نطيعه، أن نطيعه في كل ما أمرنا به قدر الاستطاعة، وأن ننتهي عما نهانا عنه كلية، وأن نصدقه بأخباره ولو لم تدخل في عقولنا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك كي الذبابة تطيح في الشراب تاعك قهوة ولا ماء، اغطسها ونحيها واشرب. بعض الناس أنا ما نامش بهذاك، كل ما نامش قول أنا نامن بهذا الحديث، صح ما نقدرش نشرب هذا، ببراسك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يتكلمش مغاصره، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك نتعلم ما هي أنواع البدعة باش ما نوقعوش في البدعة، هذا هو الفقه الأكبر. وأما الفقه الأصغر فهو أن نتعلم فروع الدين الإسلامي من عبادات الوضوء والصلاة. بزاف مناش ما يعرفش وقتاش يسجد سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام. شوف الإمام أحيانا الإمام بالجامع تتخلط له والناس واحد يسلم واحد يكون عاود الصلاة الآخر يقول له لا مفهوم. عندنا معلومات إذا نتعلم الصلاة وقتاش يجوز لك تتيمم. كاين ناس عنده الماء يقدر يغتسل على جال الخدمة يتيمم، لا لازم تغتسل. يقول لك تفوتني الخدمة خليها تفوتك، عندك ظرف وناموس بكري واغتسل هكذا. إذا نتعلم الزكاة الحج الصيام الأيمان النذور. كاين بزاف الناس يقولوا عليه كفارة اليمين، واش هي كفارة اليمين؟ ما تعرفهاش، يروح للصيام مباشرة. شكون قال لك راح للصيام؟ كفارة اليمين ماشي صيام، كفارة اليمين توكل 10 مساكين ولا تخبزهم ولا تحل الرقبة، هذه ما كانش. إذا ما عندكش هذا تروح للصيام، حنا مباشرة يروح للصيام وعنده الملايير. لا، إذا نتعلم المعاملات البيع والشراء. بزاف من الناس يدخلوا في شركة يقول لك معليش أنا متفاهمين، ست شهور قروض بينتهم الفتنة، الميراث باباهم يموت يخليهم الميراث عامين ثلاثة عشر سنين يزيد ولادهم ولاد ولادهم. على قسم الميراث، ما تخليش الميراث حتى يزيدوا ولاد ولاد ولادك، صرا فتنة وحرب. إذا لابد أن نتعلم هذه الأمور. المزارعة كاين الناس واش يديروا؟ يشري الحاجة قبل ما تنبت، يشري الفاكهة قبل ما تنبت، يقول له بيع لي الفاكهة تاع هذا البستان خمس سنوات، هاك خمس ملاير، ما يجوش هذا. إذا علينا أن نتعلم أحكام الربا. بزاف من الناس يقعوا في الربا وهم لا يشعرون. كذلك نتعلموا المعاملات الأخلاق، الصدق، الأمانة، الشهامة، ونحذر من ضدها. فاتقوا الله أيها المسلمون وتفقهوا في دينكم، تعلموا الفقه الأكبر والفقه الأصغر، وارفعوا مستواكم في الدين كما تحرصون على رفع مستواكم في الدنيا، وسيروا على ذلك، وربوا أولادكم وأهليكم على ذلك، وادعوا الناس إلى ذلك، وخاصة الأقرباء والأصحاب والجيران والزملاء. نقصوا شوية الكلام عن البالون عن الكرة، نقصوا الكلام الذي لا يفيد، استفيدوا مما يفيدكم، وخاصة في فكر الدين. هذا الدين الذي هو واجب علينا أن نتعلمه حتى نكون من الفائزين الرابحين ولا نكون من الخاسرين، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس خاسرين، العرب والعجم والأغنياء والفقراء والنساء والرجال، يا خاسرين خاسرين هذه الدنيا، ماشي مباراة خسروا، لا لا خاسرين، ما مش ناجحين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني دعوا بعضهم إلى الحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكف الديون عنهم، اللهم اكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم زوج العزاب منهم وزوج غيرهم كذلك يا رب العالمين، ويسر أمور الزواج حتى يبتعد الحرام يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم فقهنا بالدين، اللهم فقهنا بالدين، اللهم فقهنا بالدين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الوباء. والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلحنا أجمعين يا رب العالمين، كبيرين وصغيرين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، وارحمهم إنك على كل شيء قدير. يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا بسوء فأشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.